ما يتعاملش مع الامر انه ملوش دعوه، لا يقعد يكلمه اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا. ناس كتير النهارده بتقول لك يا عم انا مالي وانت اصلا تكلم الناس ليه، واللي يقول يقول واللي يعيد يعيد واللي يغلط يغلط. ازاي؟ فين الايجابيه؟ فين معنى الحركه لدين الله بايجابيه؟ فين الرغبه في التغيير؟ فين الاحساس بالمسؤوليه عن هذا الدين؟ يعني الحاجات في سوره الكهف كثيره جدا، يعني تسع المقال طبعا ذو القرنين الكلام اللي فيه برضه لازم نتكلم عنه ونقول شوف ذو القرنين لما حتى يعمل السد ما يقول لهمش خلاص خليك انت على جنب بقى وانا ايه، لا في تواضع برضه مع كل التمكين اللي عنده ده يقول لهم ايه، ما مكنني فيه ربي خير فاعينوني. تعينوني ليه؟ عشان يتعلموا. لا تعطيني سمكا وعلمني كيف اصطاد، المقوله المشهوره. يعلمهم يصنعوا السبيكه المعدنيه اللي لحد دلوقتي يقف العلم يعني مبهورا امامها. اتوني زبر الحديد، قطع الحديد حتى اذا ساوى بين الصنفين قال انفخوا، حتى اذا جعله نارا قال اتوني افرغ عليه قطره. قطر اللي هو ويبدا النحاس والحديد المذاب وكل ده كله عشان ايه؟ عشان يعملوا هذا السد العظيم الذي يحجز ياجوج وماجوج. معاني جميله جدا محتاجين نتاملها في سوره الكهف، لكن طبعا كالعاده وقتنا خلص قبل ما نقول كل اللي احنا عايزينه. القيمه الاهم اللي عايزين نخرج بيها من سوره الكهف قيمه الحركه لدين الله سبحانه وتعالى في اي ظرف وفي اي مكان وفي اي مجال وفي اي مؤثرات وفي اي متغيرات. في حركه مطلوبه منك حتى لو مستضعف، حتى لو عندك مشكله برضه في حركه قيام وقول الحق. فان لم يستطع اكتر من هذا في هجره لدين الله سبحانه وتعالى وهجره بالدين لحمايه وحفظ الدين، في حركه امر بالمعروف ونهي عن المنكر، في حركه علم وتعليم ورغبه في المعرفه. وحتى العلم ده كان علم عملي، كل شويه بتلاقي كلمه فانطلق. سوره الكهف كلها حركه، عايزين نتعلم ان ديننا ده دين عمل ديننا. ولذلك اخر السوره ربنا بيقول ايه، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. اسال الله عز وجل ان يرزق التدبر وأن يرزقنا الفهم، ونلتقي بكم على خير إن شاء الله في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.